مبلغ يستثمر في بيت فيصل الإسلامي، كيف يسدد الزكاة فيه؟ المسألة الأموال تستثمر في أي مكان إذا حال حولها الزكاة، في فيصل أو أي بنك أو كلها إذا حال حولها الزكاة وأرباحها، لكن ليس له يضعها بالفائدة الربوية، بل بالأرباح الشرعية يجعلها في سيارات، يجعلها في بيوت، يجعلها في مزارع، ثم يزكي أصل المال ويزكي الربح. أما جعلها في الملوك وغير الملوك للربا للفائدة الربوية كل سنة كذا، كل سنة 5% 10%، هذا ربا، هذا من الربا محرم، وعليها يزكي أصل المال، والزائد ليس له حق في الزائد بل هو ربا، ويزكي أصل ماله وعليه يسحبها من البنوك الربوية. والبنوك الربوية لا يجوز التعاون معها، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتب وشاهديه وقلم سواء، إنما لعنهم لأنهم يتعاونوا معهم على الإثم والعدوان، لعن هؤلاء لما عندهم من التعاون ولما يقوم من التعاون على الإثم والعدوان. رجل توفي القرض إذا صار على ضعيف وحال الحول عليه زكاة؟ إذا كان ضعيف معسر ماله ما عليه زكاة، على الصحيح الدين إذا أنا معسر ما في زكاة. قرض ولا دين اللي أنا معسر ما عليه، بس يجب إنظاره لا يؤذى، وعليه يتقي الله حتى يوفيه، عليه يتقي الله ويعمل ويتسبب ويجتهد، وهو بيفرق ويقول أنا معسر بس، عليه يجتهد على الأسباب يحرص حتى يوفي، وإذا حرص أعانه الله وأوفى عنه. كان الرسول يقول من أخذ أموالا يريد أداء أدى الله عنه، ومن أخذها من أتلافها أتلفه الله. المعسر لا يحتاج بالإعسار ويسكت، بل يتسبب ويعمل ويجتهد حتى يوفي إخوانه الذي أقرضوه أو دينوه. وإذا عاد القرض إلى صاحبه؟ إيه إذا المعسر الصحيح ما في قضاء، بعض أهل يقول يزكي عن سنة، يزكي عن سنة واحد وعلى مرة من عبده.